بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ولوجوب زكاة الماشية شرطان: مضي الحول في ملكه، لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله، ولا يضم المملوك بشراء أو غيره في الحول، فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق، فإن اتهم حلف، ولو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف، وكونها سائمة، فإن عرفت معظم الحول فلا زكاة، وإلا فالأصح إن عرفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت، وإلا فلا. ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فلا زكاة في الأصح. وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده، وإلا فعند بيوت أهلها. ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة، وإلا فتعد عند مضيق. نعود إلى ما بدأنا به. ولوجوب زكاة الماشية شرطان: الإنسان يملك الماشية، سواء كان من غنم أو من ماعز أو من بقر أو من إبل، لكن متى يجب عليه الزكاة؟ إذا ملكها وبعد ذلك مضى عليها حول كامل. ونقصد بالحول هنا، وأكرر، السنة الهجرية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. مضي حول في ملكه، ماذا يخرج؟ لو كان أبوه مالكا ومات الأب وورث هذا الإنسان الماشية ومضى عليها من ملك أبيه، يعني من حول أبيه، بعد ذلك سنة، ستة أشهر عند هذا وستة أشهر عند هذا، هل يجب فيها الزكاة؟ لا، انقطع الحول بالموت وبدأ حول جديد، وهو حول المالك الجديد الوارث. فإذا بلغت نصابا وكانت قد مضى عليها من موت أبيه حتى عندما تملكها وأخذ بعد ذلك يعمل كعمل أبيه، عند ذلك بعد سنة يزكيها، لا من حول أبيه، ينقطع الحول. مضي الحول قال في ملكه لا في ملك غيره، إذا ملكها حولا كاملا. بعد ذلك ماذا قال؟ لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله. يعني في هنالك بعض الماشية تم انفصاله قبل تمام حول النصاب، ولو كان ذلك الأمر بلحظة واحدة، ما نتج من نصاب يزكى بحوله، يعني بحول النصاب، بحوله يعود إلى كلمة النصاب، لكن ما نتج من نصاب، يعني عندي الآن 40، 40 الآن ولدت كل واحدة 2-3 هكذا، بلغت في آخر السنة 121، عند ذلك ماذا يوجد فيها؟ يعني ولدت فوق 81 و40 كم صارت؟ 121، يعني الأصول 40، وولدنا ولدت هذه الأصول حتى بلغت في آخر الحول أكثر من 121 فأكثر، ماذا يوجد فيها؟ هذا نتج من النصاب في الحول. لا نقول إن هذا الولد ما صار له سنة، هذا الولد يضم إلى من؟ يضم إلى أصله. فنحن نعد مثلا، كان الحول في الأول من شوال، في الأول في آخر يوم من رمضان في السنة القادمة، كم التعداد الذي عندنا؟ نزكي على التعداد، الأصول والأولاد معا. مضي الحول في ملكه، هذا فهم. لكن ما نتج من نصاب، يعني ما كان أولاد من هذا النصاب الذي ملكناه في الحول، يزكى بحوله، أي يزكى بحول النصاب. ولا يضم المملوك بشراء أو غيره في الحول. أنا كنت مع هذا البدوي أضع نصابا معينا وأزكيه، عندي 500 رأس هنا أزكيها على كل 100 واحد، وما بلغت في آخر الحول أزكيها. لكن اشتريت في مكان آخر عددا من الغنم، هل أضم هذا العدد إلى ذلك النصاب أعتبره نتاجا، أم هذا ملك جديد وله حول لوحده؟ هذا ملك جديد وله حول لوحده، ولا يضم المملوك بشراء. نعم. قال أو غيره. كيف يكون أو غيره؟ واحد وهبني شيء قال خذ هذا، هداني شيء، أو مات لي ميت فبعد ذلك أعطوني إبل، هذه الإبل هي دية كانت لأحد أقربائي فأنا ورثتها عن طريق الدية مثلا، أو جاءني وصية من أحد الأحباب. كل هذه الأمور بشراء أو غيره، هبة، هدية، وصية، أي شيء، ولا يضم المملوك بشراء أو غيره في الحول. إذن هذا له حول خاص به، لأن الذي اشتريناه والذي وهب إلينا والذي ورثناه لا يعتبر من نتاج الحول، وإنما يعتبر شيء خاص لوحده. فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق، يعني قال أنا عندي في الحول 39، هل علي زكاة من الغنم؟ ليس علي زكاة. فادعى صاحب الغنم أن الحول عندي هو كما بينا 30 من رمضان، إذا كان بدأ الحول عندي في الأول من شوال ينتهي في 30 من رمضان، فقال هذا صاحب الغنم إن الذي ولد عندي، هذا الواحد الذي لو كان قد ولد قبل 30 من رمضان صار علي زكاة، قال ولد في الأول من شوال لم يولد في 30 من رمضان، هل نصدقه أم لا نصدقه؟ هو أمين في الأصل. فلو ادعى النتاج يعني الولد الحاصل الذي يؤثر في الزكاة، أحيانا في ولد لا يؤثر في الزكاة، 40-41 لا يؤثر هذا، أما الذي يؤثر كان لا يوجد فيها زكاة صار فيها زكاة، كانت 120 صارت 121 زادت واحد، لكن هذا الواحد صار عبارة عن زكاة صدقة. ليس كل الناس يصدقون، في بعض الناس أمناء وفي بعض الناس خونة. فإذا اتهمه الساعي، الأصل نحن المسلمون عندنا كلهم أمناء، لكن هذا الساعي شك فيه صار عنده اتهام، كيف يخلص هذا الاتهام الموجود في قلبه ساعي الزكاة حتى يكون قد أدى وظيفته تماما؟ هنالك حق للفقراء وهنالك حق له، فما هو الفاصل بينه وبين حق الفقراء؟ أنا لا أستطيع أن أتي ببينة أنه قد ولد هذا ولدت هذه الشاة قبل الحول أو بعد الحول، أتي إلى هذا المصدق صاحب الإبل صاحب الغنم صاحب الزكاة الذي يدفع الزكاة فأقول احلف يمينا بالله عز وجل أن هذا النتاج إنما كان قبل الحول أم بعد الحول، فإن حلف أنه كان بعد الحول عند ذلك صدقناه. ما معنى اليمين؟ المسألة بعض الناس ربما يرى أن اليمين عبارة عن شيء سهل، لكن عندما يقول والله العظيم إن هذا النتاج حدث قبل الحول أو حدث بعد الحول، معناه جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذما. الآن خصمك مين؟ الفقير، له حق عندك واحدة أم ليس عندك واحدة؟ أما عندما تحلف وتهرب من ذلك الأمر فالمعنى صار جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبة، طبعا يوم القيامة وفي الدنيا أيضا. إذن فإن اتهم حلف ولو زال ملكه في الحول، زال ملكه في الحول، مثال أنه حدث عنده مشكلة، ابن عمه قتل قتيلا خطأ وكان عنده إبل، فقدم هذه الإبل لمن؟ قدم مساعدة في دية الصدق. تعرفوا أنتم إذا كان هنالك قتل خطأ فتجب قتل الخطأ على العاقلة، أما قتل العمد على الجاني، وإذا كان قتل خطأ فينبغي أن ندفع، العاقلة تدفع موزعا، فليفترض أنه تبرع، هو كان كل عاقل عنده فقراء وهو تبرع أن يدفع في هذا الحول مباشرة هذه الدية 20 بنت مخاض، 20 ابن لبون، 20 بنت لبون، 20 جذعة، 20 حقة مثلا، كان عنده عدد، وهذا العدد دفع كله أو بعضه، عند ذلك لم يبق عنده مال، أو واهب إنسانا، أو حدثت مجاعة، فماذا فعل في هذه المجاعة؟ قدم النعاج مثلا الإبل التي عنده للأمة لتأكل، أو صار جهاد في سبيل الله ويريدون أن يحملوا على الإبل فقدمها لله تبارك، هذا زال ملكه؟ زال ملكه. بعد ذلك أحد الأغنياء أوصى له بمئة من الإبل بمقدار ما تبرع وزيادة، ثم ولو زال ملكه في الحول، مات هذا الغني الذي أوصى له، أو مات أبوه، أو مات أخوه، مات ولده، عنده بعض يعني الأقارب الذي يرث منه، فعاد إليه يعني هذا النصاب من جديد. نقول النصاب هل يعتبر الأول أم الملك الجديد؟ الملك الجديد هو الذي يعتبر، تاريخ الملك الجديد هو الذي يعتبر نصاب. أو بادل، كان عنده مثلا غنم، باع الغنم بأي شيء، بإبل، الآن نصاب هذا إبل وهذا غنم، الآن هل يجعل هذا النوع الذي بادل فيه سواء كان بمثله؟ المبادلة في هذه كانت يعني مبادلة، يشترط أن تكون مبادلة صحيحة وليست هروبا من الزكاة، سواء بادل إبل بإبل، بقر ببقر، غنم بغنم، أو بادل بإبل ببقر، أو بقر بغنم، أو غنم بإبل، وهكذا كيفما كان، أو بادل بمثله أو بغيره، يعني عند ذلك الذي كان عليه الحول انتهى، والآن صار عنده نوع جديد، استأنف، انقطع الحول القديم بما كان يملكه وصار عنده حول جديد. الشرط الثاني، كل ذلك بمعنى الحول. إذن الشرط الأول باختصار، مضي الحول في ملكه شريطة أن يكون نصابا. الشرط الثاني، كونها سائمة. ما معنى سائمة؟ كونها سائمة أي ترعى في كلأ مباح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جعل هذا سائمة في سائمة الغنم زكاة، يقول عليه الصلاة والسلام، يقال عندنا في مفهوم يسمى مفهوم المخالفة، الأصل في تكليف أم لا تكليف؟ الأصل عدم التكليف، وعندما جاء التكليف في السائمة صار المعلوفة مسكوت عنها، والمسكوت عنه لا حكم له. أو هنالك مفهوم آخر يسمى هذا مفهوم المخالفة، إذا كان في السائمة زكاة معنى ذلك في غير السائمة لا توجد زكاة. مثال، عندما نقول هذه الصلاة تجب على العاقل، يعني مفهوم المخالفة لا تجب على المجنون، تجب على البالغ لا تجب على الصغير، هنا ماذا نقول؟ تجب على السائمة لا تجب على المعلوفة. فإن علفت معظم الحول، يعني كان هذا الإنسان قد أتى بالغنم ثم لم يوجد مرعى، فجاء يأتي إليها بتبن وشعير فيجعلها في الإسطبلات ويطعمها طيلة النهار، لا تأكل شيئا من المرعى إلا نادرا، يعني ربما في الأسبوع يوم، عند ذلك ماذا نفعل؟ نقول لا زكاة فيها، لأنه تكلف، عندما تكلف عليها لم تأكل هذه من مرعى مباح، وإنما أكلت عن طريق الضمان، عن طريق الشراء، عن طريق البذل، عنده محصول من القمح والشعير والجبان وإلى غير ذلك مما تأكل الأنعام، فقدمها لهذه الأنعام فلا زكاة. قال وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت وإلا فلا. أحيانا بعض المالكين للأغنام ماذا يفعلون؟ يقولون إذا أطعمناها شعيرا والكلأ موجود، لكن هذا الشعير يقويها، فأراد أن يجعل لها في كل أسبوع وجبة شعير مثلا، لكنه لو لم يعطيها هذه الوجبة كانت تعيش في الكلاء المباح. إذن هو إنما أراد زيادة في سمنها وزيادة في رعايتها. فماذا نقول له الآن؟ هل تعيش بدون هذه الوجبة بدون ضرر بين؟ نعم تعيش. نقول له الآن وجبت الزكاة، وإلا قال تموت إذا لم أطعمها. هذه تحتاج إلى 3 أيام مثلا في الأسبوع، ولذلك الكلاء خفيف، وإلا تضمر وبعد ذلك ربما يصيبها المرض. نقول إذا كان ذلك لا يجب فيها الزكاة. إذن العبرة في الضرر، والعبرة في وجود الكلاء المباح. ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة، الآن لو سامت هذه الماشية يعني بنفسها أو اعتلفت، جاء واحد مثلا قد غصبها فأخذها فعلفها، نعم، عند ذلك أو اعتلفت السائمة، هذا يا ترى العلف الآن الذي قدم لها وكانت لا تعيش بدونه، ماذا نقول؟ هذا عند ذلك تسقط الزكاة. الآن عندنا بحث آخر. كانوا سابقا إنسان، اليوم في شركات، هذه الشركات كبيرة جدا تعرفون أسماءها، تنقل الحجاج والمعتمرين من مكان إلى مكان آخر، شركات لها أسماء متعددة. هذه الشركات كانت سابقا شركات ليس فيها بلمانات سياحية. ماذا كان يوجد فيها؟ كان فيها إبل. فلان عنده 1000 رأس من الإبل، لكن هذه ليس المقصود بها النتاج، وإنما المقصود فيها الحمل. فكانت تنطلق قبل الحج مثلا بشهر أو شهر ونصف، شهرين، بحسب المسافة التي تبعد عن بيت الله الحرام. يركبها الناس ويأخذ هذا الإنسان أجر على كل حاج أو على كل معتمر كذا. إذن هذه صارت بمثابة سيارات الآن، أو قطارات أو طائرات، نعم، هل فيها زكاة؟ يعني صارت هذه عوامل ماذا تفعل؟ تنقل الناس من مكان إلى مكان آخر، حتى المسافرين تنقلهم من دمشق إلى حمص إلى حماة. قبل السيارات كانوا ينتقلون عبر الجمال، نعم. لو كانت هذه موجودة إلى الآن في البلاد وملك الإنسان مهما بلغ من العدد فيها، هل فيها زكاة؟ صارت مثل آلات المعامل. الباصات الآن هل عليها زكاة؟ طيارات عليها زكاة؟ البواخر عليها زكاة؟ كلها ليس عليها زكاة، ما دامت أنها مخصصة لنقل البضائع. إذا توفر عنده مال وهذا المال بقي عنده سنة، عليه زكاة المال. أما زكاة نواقل هذه ليس عليه فيها شيء. أو كانت عوامل في حرث، طبعا تعرفون أيضا كان الثيران ماذا تفعل؟ تحرث بدل المحراث في الأرض. قد يكون عنده أراضي كثيرة وعنده 100 ثور، نقول عندك 100 بقرة، ماذا عليها؟ كم تبيع وكم مسنة؟ لا، هذا مسامح فيه. إذا كانت تعمل للحراثة لا شيء فيها. كان لا يوجد محركات كهربائية لنقل الماء، فكان إما تنقل الماء جرا أو دورانا، يعني عنده كل بئر عليه آلة، هذه الآلة تحتاج إلى دابة تدور طيلة النهار، وعندما تدور فهذه المضخة تخرج الماء للزرع، هذا يسمى نضح. كذلك أي نوع من أنواع العمل، يعني إذا كانت عنده الآن الأنعام، هذه الإبل أو البقر، لا يتصور هذا في الغنم والماعز، لا يتصور، لأنها لا تعمل لا في حرث ولا في نضح ولا في شيء. أما الإبل والبقر يتصور فيها ذلك، نعم. إذا كانت تعمل في هذا مهما بلغ عددها، هل فيها زكاة؟ ولو آلاف، ولو آلاف ونحوه، فلا زكاة في الأصح. يعني حتى لو خصص لحمل مؤن أو حمل ماء، أو كان يؤجرها مثلا، افترض يؤجرها للجيش، تحمل مثلا ذخيرة على تخرج في الصحراء أو في كذا، هل عليها؟ لا، عوامل. فلا زكاة في الأصح. وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده. كيف يعدها الساعي؟ الآن يعلمنا الفقهاء كيف يقوم الساعي عندما تخرج من مكانها وجاءت إلى الماء، كلما ورد واحد إلى الماء عم نعده واحد اثنين ثلاثة أربعة حتى يبلغ هذا العدد عرفنا العدد. هذا طريقة. إذن بورودها من مكانها إلى الماء ترد وراء بعضها البعض نستطيع أن نعد هذه الأنعام عليه. وإلا فعند بيوت أهلها، مثلا كانت خارج البيت وأرادت أن تدخل إلى الإسطبلات، واحد اثنين ثلاثة كذلك نعدها. أو عندنا هذا المالك أمين، قلنا له كم تملك يا أبا فلان؟ قال أملك 1200 مثلا رأس من الإبل. طيب 1200 يقوم بالحساب من الساعي ويقول سلمني كذا وكذا فيسلمه، هذا يصدق المالك في عددها. قال إن كان ثقة، أما إذا كان متلاعب عند ذلك قال نأتي إلى مكان عريض وآخره مكان ضيق ثم نقول مررها من هنا إلى هناك، يعني لا يمكن أن تصعد جبل في هذا المكان الضيق، تمر حتى لا يبقى شيء منها فيعدها. في المضيق لا يمكن أن تسبق واحدة أخرى لأن تمر واحدة تلو الأخرى، وإلا فتعد عند مضيق. أحيانا في بعض الحيوانات مستوحشة، يعني حتى الإبل والبقر والغنم في شيء بيبقى إنسي أكثر من شيء آخر. الإنسي الذي كان يعني يأنس مع الناس فيسحبه بشكل طبيعي، أما إذا كان متوحش عند ذلك يطلب منه أن يعقلها. ما معنى أن يعقلها؟ هو أن أخذت العقلة لأنها تعقل إبل الدير. ترون أحيانا إذا أرادوا أن يذبحوا إبلا فإنهم يأتون إلى بعض قوائمها ويثنونه ثم بعد ذلك يربطونه بحبل، عند ذلك لا تستطيع، يعني عند ذلك تؤخذ بهذا الشكل. هذا الحبل الذي حتى فكر الفقهاء فيه على عقل تلك الدابة، على الساعي أم على المالك؟ لا، على المالك أيضا، فهو يجب عليه أن يسلم، ولا يستطيع أن يسلمها إلا معقولة عند ذلك، فيجب، لا يقول أعطيني حبال لربطها، حتى المسألة تعرف في هذه المسألة. نعم. طيب، في هنالك كلمة طيبة تخرج من المالك وكلمة طيبة تخرج من الساعي. نعم، دائما يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، ولذلك الإنسان مهما عمل من عمل سواء كان عظيما أو كان حقيرا في نظره لا يستصغره في نظر الشرع، فينبغي عليه أن يدعو الله سبحانه، يدعو الله سبحانه وتعالى به لعل الله سبحانه وتعالى يقبل منه. لنا في ذلك أسوة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم، ربنا قال في كتابه العزيز وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن عمل ودعاء، عمل وإخلاص لا بد أن يكونا معه. فهذا الساعي يقول آجرك الله فيما أعطيت، جعله لك طهورا، ما خذ من أموالهم زكاة صدقة تطهره، جعله لك طهورا، بارك لك فيما أبقيت. هذا الساعي يدعو والملك يدعو، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. إذن آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت، هل يتعين دعاء معين؟ لا، هذه المعاني ادعو بما شئت، ادعو بما شئت وكيف ما شئت، أنت الداعي والله المستجيب. أما قالوا حتى لو سأله مثلا المالك للساعي أخي أنت أخذ زكاة الصدقة ادعي لي، فهل يجب عليه؟ قالوا يجب عليه أن يدعو له، ما في مانع، ادعو له بالخير والبركة وهذه الأمور التي يعني يمكن أن يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى. كما كذلك هنا ماذا يقول هو؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل مني زكاة مالي، اللهم تقبل مني نفقتي، اللهم اجعلها في ميزان حسناتي، اللهم اجعلها لي نورا يوم القيامة، اللهم اجعلها نورا في قربي، في قبري، في دربي، في ما في مانع، ادعو بما شئت. أيها المزكي عندما تدعو تدفع ادعو، وعندما يأخذ الفقير ينبغي عليه أن يدعو أيضا، والله سبحانه وتعالى الملائكة تؤمن والله سبحانه وتعالى يستجيب. بهذا ننتهي من زكاة الأنعام. وأهل المدن ينتظرون دائما زكاة الأموال، لكن اليوم عندنا زكاة النبات، وبعد ذلك نأتي إلى زكاة الأموال. طبعا لأن العرب كما قلت كانوا أهل غنم، كانوا أهل إبل، كانوا أهل بقر، لم يكونوا أهل مال، حتى النبات كان قليلا، كان في المدينة، في مكة لا يوجد نبات مثلا. قال: باب زكاة النبات. سمي النبات نباتا لأنه ينبت من الأرض، ينبت تدريجيا وهكذا يأخذ، نبت الشيء نباتا فهو نبات، نعم نابت. والنابت شيئين، إما شجر له ساق وإما نجم، والنجم والشجر يسوي. ما هو النجم؟ والنبات الذي لا ساق فيه. على باذنجان نجم ما له ساق، كوسا نجم، بندورة نجم، هذا كل شيء بيطلع على الأرض ما بيتسلق، ما بيصلوا مثلا. أما والله التين، الزيتون شجر، هذا العنب شجر، نعم النخيل شجر. قال: تختص بالقوت. ما معنى هذا؟ أي لو كان الشيء غير قوتين، والله في فصة قوت الناس لا يأكلون، يعني لو أكل أطع والله طرنيبة وساواها مثل الخبيزة، لكن عادة الفصة ما بيأكلوها الآدميين، ومو حرام يأكل الآدمي، لكن في الأصل الاعتياد ليس عادة أن يأكل هذا الإنسان من هذا النوع. تختص بالقوت. طيب القوت قسمين، قال: وهو من الثمار، يعني ما كان على الشجر، فقط نوعين: الرطب والعنب فقط، وما سوى ذلك على الشجر لا زكاة فيه، فقط رطب وعنب. ومن الحب: الحنطة قوت، الشعير قوت، الأرز قوت، والعدس قوت، وسائر المقتات اختيارا. ما معنى اختيارا؟ يعني الإنسان عند المجاعة بيأكل ما هب ودب، بيأكل ميتة، لذلك لا قيمة لهذا الأمر. ولذلك الإنسان حتى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يقيته بأي شيء، يعني يطعمه، أولاده، زوجته، إخوانه، هؤلاء. إذن تختص بالقوت. قلنا من الثمر نوعان: الرطب والعنب، ومن الحب كل شيء يقتات. طبعا هذا ما نعرفه نحن، في بلاد أخرى اسمه الدخن مثلا، هذا ليس موجود عندنا، وإن كان موجود عند العلافين يعني يوجد، لكن نحن لو سألت أي واحد ما عنده خبرة لا يعرف، مثلا ما ذكر في بعض أشياء أحيانا لا يذكرها، والله ما ذكرنا مثلا البازاليا. طيب البازاليا قوت؟ إيه قوت، الآن نأكلها خضراء، لكن كانت سابقة ماذا تفعل؟ كانت تباع يابسة، وإلى الآن يوجد يابسة منها. إذن كل حب يقتاته الآدميون، حمص ما ذكروا، يقتاته الآدميون حمص، كل يوم عم يأكلوا حمص، يعني مسبحة وفول وكذا كل يوم، الفول ما ذكره، مع ذلك يقتاته الآدميون. نعم، في يعني أحيانا نفس الشيء، ربما حبات معينة متشابهة مع بعضها، هنا اسمها أرز، هنا اسمها دخن، هنا اسمها ماش، هنا اسمها، لها أسماء متعددة في البلاد. نحن نقول هذا من العنب الرطب، من الثمار رطب وعنب، ومن البقول كل ما كان، يعني هذا القطاني، كل هذا فيه زكاة، فيه زكاة. وفي القديم، يعني في مذهب الإمام الشافعي القديم، كانت تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل، كل هذا الآن نحن الفتوى على المذهب الجديد، فلا زكاة في الزيتون ولا زكاة في الزعفران والورس والقرطم والعسل، هذه الأشياء. نعم، يعني القرطم والعصفرة، قرطم اسمه اسم من أسماء العصفر، هل فيه زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة. أما ما هو النصاب؟ قال: النصاب خمسة أوسق. الآن كلمة خمسة أوسق صعبة شوي، كيف نستطيع أن نقدرها؟ مسألة بسيطة جدا. الآن لو أردنا أن نقدر بعض الأشياء، ما تحمله الكف الواحدة اسمه مد، أربعة أمداد اسمها صاع، صاع، إذا صار عندنا كل صاع كم مد؟ أربعة أمداد. طيب الوسق 60 صاع، خمسة أوسق 5 ضرب 60 300 صاع، مسألة سهلة، خذ بإيدك كف معتدل، لا تجيب كف ابنك صغير ولا تجيب كف واحد كمان إلا إذا كنت كريم جاي على بالك من عمالك يكون كف ثلاث أربع مرات، لا. إذن كف رجل كفي رجل معتدل تأخذ هكذا في يدك من هذا الحب، هذا يسمى مد. بعد ذلك كل أربعة أمداد تسمى صاع، كل ستين صاع تسمى وسق، ضربهم بخمسة صاروا دول خمسة أوسع. هذا هو النصاب. دون ذلك نقدر الآن المد نصف كيلو، أربع أمداد الصاع كيلين، هذا وسطي أنا الكيلين. الآن ضرب ستين 120، 120 ضرب 5 600 كيلو، بحدود 600 كيلو تقريبا. إذا أردتم أكثر من ذلك، أنا وزنت في يدي عدة أشياء إن شاء الله إذا أمكنني الله في الغد أعطيكم من كل صنف بالجرام كم هو بالضبط، لكن الذي تبين لي أنه أوزن شيء الأرز تقريبا 520 المد فيه، يعني تقريبا نص كيلو طاب الشعر الأرز. كنت أتوقع أنه العدس يطلع أوزن، لكن الظاهر أنه في مائية بوسط الأرز مما يجعله في الوزن أكثر. فإذا إذا ملك الإنسان كان عنده حقل وكان الإنتاج تبعه دون 600 كيلوغرام، عند ذلك لا زكاة فيه. طبعا 600 أنا أقول وسطي، ربما من بعضه يطلع 550 525، كل نوع له وزن معين. لكن الطريقة هذه التي ذكرناها، مجرد ما عرف أربع أمداد بيعرف الصاع، بعدين بيعرف الخمسة أوسق كم تساوي. أما الكلام الذي سيأتي هذا لا حاجة لنا فيه اليوم، لأن الأوزان اختلفت، وهي 1600 رطل بغدادي، جيب لي الرطل البغدادي لأعرف الوزن فيه، وبالدمشقي 346 رطلا وثلثان، قلت الأصح 342 رطلا وستة أسباع رطل، لأن الأصح أن رطل بغداد 128 درهما وأربعة أسباع درهم، وقيل بلا أسباع وقيل وثلاثون والله أعلم. على كل حال هذا الكلام كله ترجمناه إلى واقع، يعني هذا الكلام الذي جاءوا فيه بالأوزان من أين ترجموه؟ من مسألة الكف، بدأ من الكف ورجعوا للكف، انتهت مسألة. كل واحد بيملك المكيال تبعه بإيده، مكياله بإيده. ويعتبر تمرا أو زبيبا إن تتمر وتزبب. يعني الآن نحن لا نريد، أحيانا بعض الناس يريد أن يبيع العنب أخضر، عنب أغلب ما يباع العنب الآن بينباع زبيب، يمكن 1% بينباع زبيب. في بعض الأنواع من العنب ما بتتزبب، الحلواني مثلا ما بيصير زبيب. نعم. ويعتبر تمرا أو زبيبا إن تتمر وتزبب، لكن من قدره. يعني لو كان عندنا الآن لنفترض 10 أطنان من العنب، ماذا تبلغ زبيبا؟ هذا الزبيب يا ترى نقدر الآن فيه الزكاة على أنه بلغ نصاب أو لم يبلغ؟ فإن بلغ نصابا نزكي، ما بلغ نصابا ليس فيه زكاة. هل يجمع الآن؟ والله أنا زرعت 300 كيلو قمح، 300 كيلو شعير، 300 كيلو كذا، هل يطلعوا النتيجة؟ ما بلغ كل واحد منه النصاب، هل علي زكاة؟ ولو بلغوا 3000 كيلو 3 طن؟ نعم لو بلغوا، لأنني أريد من كل صنف أن يبلغ 5 أوسق تماما. ويعتبر تمرا أو زبيبا إن تتمر وتزبب، وإلا فرطبا وعنبا. قدروا بقى، إذا ما بيصير رطب قدروا عنب وقدروا رطب. هلا في بعض الأنواع من التمر لا تؤكل إلا رطب أبدا. أما الحب، هل الحب الآن المراد فيه؟ عندي قمح وفي قمح مأشور، يعني حب يشوف عند أي علاف بياع حبوب اللي أعطيني قمح بإشره وقمح بدون إشر بلاقي الفرق. فالناس الذين يأكلونه بأكلة حبوب مثلا بالبيت ماذا يحطونه؟ ماذا يأتون به؟ بقشره ولا بدون قشر؟ مأشور. نعم. والحب يعني يشترط أن تكون هي الخمسة أوسق مأشورة. نعم. والحب مصفى من تبنه وما ادخره في قشره كالأرز والعلس فعشر أوسق. يعني إذا قدرنا أن القشر لو عبينا مثلا شوال، شوالين بقشرهم بيطلعوا شوال بدون قشر، عند ذلك صارت الخمسة أوسق 10. طبعا هذا الشيء كل شيء بحسبه، في بعض القشر ما بيبلغ هذا الشيء وفي بعض القشر يبلغ، لكن نحن نقدر الآن لو كان عندنا شوالين وأشرناهن وطلعوا شوال واحد، عند ذلك نقول من هذا النوع إذا كان بقشره خمسة أوسق أم عشرة؟ القشر ليس فيه زكاة. إذن خمسة للقشر راحوا بقي خمسة أخرى، سبعة راحوا قشر اثنين بقيوا خمسة وهلما جر، فعشر أوسق. ولا يكمل جنس بجنسين، لا، في عنا جنس يا أخواننا وفي عنا نوع. شو الفرق ما بين الجنس وما بين النوع؟ هلا الجنس عندما أقول أرز هذا جنس، لكن لو ذهبت إلى الآن بقاليات أو سوبر ماركت شو عندك أرز؟ بيطالع لك 50 نوع، لكن كلهم اسمهم هدول أرز. كلمة أرز تضم تحتها عدة أنواع. هلا الإنسان جنس، شوف، هندي نوع، مالاوي نوع، عربي نوع، افريقي نوع، اوروبي نوع، امريكي نوع، كندي نوع. هذا انواع، تصير انواع لها. فعندك عده اشكال من مساله، لكن كلهم بيجمعوا انسان. الان هذا الجنس اذا كان تحته انواع، انا زارع 50 نوع من الارز، ان شاء الله 50 كيلو 50 كيلو، اجمع الكل مع بعضها البعض. لماذا؟ جنس واحد، انواع متعدده وجنس واحد. مثل قمح، القمح عبارة عن جنس تحته أنواع. مثلا عندي قمح طلياني، عندي قمح مكسيبار، عندي قمح بلدي، عندي قمح عد، ما لي حافظ يعني أسماء كثيرة، لكن عندي أنواع كل نوع لوحده. هل تضم هذه مع بعضها البعض؟ تضم مع بعضها البعض. ويضم النوع إلى النوع. عرفنا ما الفرق ما بين النوع والنوع؟ ما كان يجمعها كلمة أرز تحت كل أنواع، ما كان يجمعها كلمة قمح تحت كل أنواع. ويخرج من كل بقسطه. ليش قال من كل بقسطه؟ من كل نوع بقسطه. أنا زرعت نوعين، أحيانا في كيلو قمح فيه هلا كيلو أرز حقه 100 ليرة، وفي كيلو أرز حقه 15 ليرة. ولا بدي طالع الزكاة تبع 15، لا طالع إذا طبق نصف بنصف، نصف من هذا ونصف من هذا، بكل واحد بمقداره. النسبة المئوية كم تبلغ بالنسبة للزكاة؟ كل واحد أخرجه بقسطه. قال فإن عسر، يعني أنا زارع مثل أنواع متعددة، زارع تبع المئة وزارع تبع العشرة، لكن في وسط عندي تبع الخمسين، لو طال لو أخرجت من الذي قيمته 50 من الكل جاز؟ جاز، نفس النتيجة بتطلع. فإن عسر أخرج الوسطة. ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع من، واحد سأل ما هو العلس؟ قال له هذا نوع من القمح، ضمه إلى القمح. والسلت جنس مستقل ليس من القمح. وقيل شعير، يعني السلت نوع من أنواع الشعير فيضم إلى الشعير. وقيل حنطة، يعني على حسب. إذا اختلفنا البلد التي نخرج منها ماذا يعدون هذا؟ هل يعدونه شعيرا أم يعدونه قمحا؟ إن عدوا شعير الحقوه في الشعير، وإن عدوا قمح الحقوه في القمح. الآن أنا زرعت بعام 1420 زرعت قمح ما بلغ، طلع عندي 400 كيلو، وبعام 1421 طلع، هل أضم عام إلى عام؟ لا. أما عام واحد هل يضم بعضه إلى بعض؟ عم نسأل بعض إخواننا المالويين كم مرة تزرعون الأرز؟ قال كنا نزرع مرة، بعد ذلك صرنا نزرع مرتين، بعد ذلك 3 مرات في السنة الواحدة، وحتى والآن في دراسة لزراعة 4 مرات، يعني المحصول عندهم 4 مرات يخرج في كل سنة. طيب الآن لو أخرج في كل مرة، إذا كان يخرج 4 مرات 150 ب150 ب150، أرض صغيرة 150 كيلو رز، هل يضم العام الواحد إلى بعضه البعض؟ نعم يضم العام الواحد إلى بعضه. طبعا إذا كان الوجبة الواحدة بتبلغ 600 كيلو ما في حاجة نقول ينضم ولا ما ينضم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصد. طلع ما هو حق الفقير؟ إن كان فوق النصاب ما في خلاف، لكن الكلام لمن كان دون النصاب، فهل يضم الزرع الأول إلى الزرع الثاني في نفس السنة؟ يعني هذا الكلام بيشمل من؟ واحد عنده عنب، لنفترض أنه قال النصاب نقص كيلو غرام النصاب، هل عليه زكاة؟ ما طلع عليه زكاة، طلع عن أدين 3 رجعيات، يعني طلعوا لحالهم دول بعد الموسم، طلعوا صار عليه زكاة؟ نعم، الله طالع بعنود مشان يطلع زكاة، مثل اللي عنده 39 رأس من الغنم، وقبل أن يأتي الحول بالليل ولدت بعض، كانت نعجة حامل ولدت ليلا، وينتهي الحول صباحا، هل يدخل هذا الولد؟ نعم يدخل، وعند ذلك يجب علينا أن نخرج واحد. ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر، ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه. ما بهمنا واحد أدركناه بالشهرين الأولانيات بالشهرين الثانيات، لا يهمنا هذا. وقيل إن طلع الثاني بعد جذاذ الأول لم يضم، ليس هذا المفترض، ما ضم ضمن عام واحد يضم بعضه إلى بعض. وزرع العام يضمان، عنده بعام واحد يزرع مرتين أو ثلاث مرات عند ذلك يضم. والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة، يعني لما بنقول في سنة مو معناته المزروع بسنة، يعني أحيانا زرعنا بأول السنة وزرعنا بآخر السنة، هدول ما اسمهم حق، يعني بدنا حصدنا بنفس السنة وحصدنا بنفس السنة. يعني السنة 12 شهر 352 يوم بالهجري، يعني إن شاء الله نكون حصدنا بالأيام الأولى بالعشرة أيام الأولى وحصدنا بالعشرة أيام الأخرى. يضم، العبرة بالحصاد، لأن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده، لأنه ما كان في هذه السنة ماذا نعتبر في السنة القادمة؟ ما في، لا، كل سنة ماذا حصدنا في هذه السنة؟ حتى لو زرعنا في سنة وحصدنا في سنة ثانية، متى يكون الزرع؟ متى يكون الزكاة؟ في السنة الثانية. جاءني بعض الطلاب كان عندنا هنا وقال إني زرعت أرض وعندنا في دير الزور وكانت سنة ماحل تمام ما خرج حتى شيء منها، وقلت عوضني الله سبحانه وتعالى، دفعت كل مالي أجرة للأرض وما خرج شيء. في السنة الثانية وجد القمح هكذا مرتفع ما شاء الله، من استأجر؟ هو يعرف في الأرض، لا أحد يستأجر الأرض، صاحب الأرض ليس موجود هنا، موجود مثلا في الإمارات، اتصل به، من استأجر الأرض؟ قال والله ما أحد استأجر. قال القمح، قال هذا القمح لك، قال لا أنا أخذت حظي في السنة الماضية، قال أنا ما زرعت هذا الحب لك، قال حكم الشرع، جاءوا إليه بالفعل. فما شاء الله الفقهاء لم يتركوا شيئا، حتى قالوا الشيخ بنقلوا عنه كثير العمراني من اليمن صاحب كتاب البيان والكتاب مشهور، زرع عام لم يحصد، هكذا عنون له بعنوان زرع عام لم يحصد، يعني متى حصيد؟ في السنة القادمة. لذلك قالوا في باب الإيجار لو استأجرت أرض وصار في رطوبة زيادة وبعدين ما خرجت، يعني ما أجت شمس حامية، تأخر شهر أو شهرين، يجب على صاحب الأرض هنا أن يؤجرني شهرين بالمثل. يعني كنت أنا استأجرت الأرض السنة كلياتها 1200 وما تم الحصاد إلا بعد شهرين، بدي أدفع له أجرة شهرين، ويجب على مو يقول والله اخلع الزرع تبعه، لا، ما لا يحق له أن يقول اخلع زرعة، لماذا؟ ليس من عندي، هذا من عند الله تبارك وتعالى، تأخر الحصاد شهرين. وبالفعل ماذا قلنا لهذا الإنسان؟ عليك أن تؤدي أجرة السنة ثانية لهذا الإنسان، وكل ما خرج من القمح فهو لك. وكان يعني الحمد لله الطرفين قد وصلوا إلى درجة من السرور، ما لم يؤجر أرضه والله أرسل له أجرة الأرض، والثاني قال ضاع مالي وحولت أمري إلى الله فوجد ماله قد أنماه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الفلاح برأي الإمام النووي يعني من الذين يتكلون على الله تبارك وتعالى حق التوكل، كان معه مال يأتي بالمال وينثره في الأرض ثم يرى الطيور تنزل وتأكل هذا المال، فلذلك بسم الله وما أكل الطير، هكذا يقول وهو يرمي في الحب، يقول وما أكل الطير، لأنه هذا رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إلى الطير وإلى البهيمة. بعض الناس في الصين، درسي ليس وعظ وإرشاد لكن درسي فقه، لكن أريد أن أتكلم عن شيء، مرة حسبوا أن الأرز هنالك طائر يأكل من الأرز 20%، فأرادوا أن ينتهوا منه، صادوه، حولوا بنادق صغيرة وكذا لم يتركوا طيرا، في تلك السنة نزل المحصول إلى النصف مو إلى 80%، بحثوا عن السبب فوجدوا أن هذا العصفور يأكل من الأرز ويأكل دودة موجودة في الأرض، يعني هي إدام ولحمة صار بالنسبة له، نعم. فبعد ذلك صارت هذه الدودة تأكل عرق الأرز، بعد ذلك ماذا حدث؟ صار نزل النتاج إلى أكثر من هذا الأمر، صاروا بعد ذلك يستوردون هذا الطير استيراد يعني، وبعد ذلك يجعلون له أعشاش ويثمرونه، هذا رزق الله نحن قسمنا بينهم. لذلك قال بعض الشعراء كم عالم يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى، لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال الجهل. خلاص هذه قسمة ربانية، أعطاك علم ما أعطاك مال، أعطاك مال سواك جاهل. الجاهل اللي بيتمنى أنه يروح يعني هالعلم المال كله حتى يصير عالم، ما بيعرف ماذا يفعل. لكن العالم يشكر الله سبحانه وتعالى على ما قسم له من رزق، فهو قد رفعه الله سبحانه وتعالى وجعله من الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال: وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه بقربه من الماء من ثمر وزرع العشر. بقي عندنا شيء بسيط كذلك نؤجله إلى الغد، وفي الغد نبدأ بزكاة النقد إن شاء الله. هذا ما هو الفرق؟ كما قلنا هناك كانت عوامل أو كانت ماشية سائمة وغير سائمة، الآن ما تزرع ما تسقى بكلفة وما تسقى بغير كلفة، كيف تكون الزكاة؟ نؤجرها إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.